الله إليك، من قال إنه كما يسمع الميت قرع النعال يسمع التلقين؟ ليس الأمر بقياس، الأمر عبادة، عبادة توقيفية. نعم، العبادة التوقيفية. قرع النعال هو عمل صالح ينفع، قرع النعال إذا سمعه لا يضر ولا ينفع، لكن إذا مات الإنسان وسمع عمله انتقل لدار الجزاء وهم من دار العمل، انتقل دار العمل في الدنيا. ما أتذكر شيء، يمكن يعد من ذلك حديث حسب يزداد في الطهارة، إذا بال أحد فلن فذكره ثلاث مرات، المؤلف قد رواه ابن ماجه بإسناد واهٍ جدا، قد يقال الموضوع لأن سنده واهٍ جدا. الدعاء يكون برفع اليدين للميت بعد قبره؟ الرفع فلا بأس، الرسول رفع كما ثبت عن سنه رفع في الدعاء لما زار القبور، قال تعالى رفع يديه ودعا، رواه مسلم. حديث لعن الله زوارة في القبور بفتح زوارات، زوارات لمزائرة بالتشديد، قول بعضهم زوارات حتى لا يدل على مبالغة، زوارات من الزائرة، لا لا زوارات لمزائرة. نعم الدعاء الجماعي عند القبور، نعم الدعاء الجماعي عند القبور، نعم، إذا دعا واحد أمن لا بأس، إذا أودع كل واحد ما ينظر، أو دعا واحد قالوا آمين اللهم اغفر له وارحمه قالوا آمين لا بأس، هذا أمر واسع فيه، ما يسمى جماعي، هذا مثل ما كان هارون موسى يدعو هارون يؤمن، ما يضر ما يضر، إذا دعا واحد أمنوا ما في بأس إن شاء الله، ما يضر. نعم نعم لا يجوز، ثم البكاء دم العين لا بأس، ثم تعمد النياحة ما يجوز، ولكن دم العين لا بأس، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب يحزن لما مات منه إبراهيم، ولا نقول إلا ما رب وإنا بفراق يا إبراهيم لمحزونون، ولما زرى سعد بن عبادة في مرضه ورأى الناس يبكون قال اعلموا أن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى اللسان. صلى الله عليه وسلم. الدعاء يكون وقفا ولا يجلس؟ الدعاء بالميت. يدعو واقفا ولا يجلس، إذا فرغ من وهو واقف وقف عليه، وقف عليه. لأنه معصوم منتهي. عند الدفن يدعو لهم بالمغفرة وتبعت على الحق. نعم. صحة حديث أبي زعيد عن رسول الله فيه في سنده ضعف. لكن الحاجة الكثيرة تشهد له بالمعنى، وأنها من الكبائر النياحة، قال صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصالقة والحالقة والشارقة، الصالقة النائحة، ولها النائحة لم تقل بوتها تقال يوم القيامة على السبال من قطران ودرع من جرة، هذا وعيد وعيد بالنار. أحسن الله إليك يا شيخ، الأمر في حديث بريدة زيارة المقابر، نعم في ذي السحر سنة تذكروا الآخرة، زيارة القبور تذكروا الآخرة. قال حللوا أخيكم أو أبيحوا لبدل الشيخ من يستغفر له، ما أعلم لها أصلا، أكيد كان يعرف أنها ظالمهم طالب منهم يبيحوا، كان قد ظلمهم ولا ما فيه إلا اللهم اغفر له، اللهم ثبته على الحق، اللهم اعفو عنه، دعاء طيب. أحسن الله إليك يا شيخ.